الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري. هذا الحديث العشرون من أحاديث الأربعين للإمام النووي رحمه الله تعالى، هو حديث في بيان خلة عظيمة وخصلة مباركة وشعبة جليلة من شعب الإيمان، ألا وهو الحياء، ذلكم الخلق العظيم الجليل الذي هو شعبة من شعب الإيمان وخصلة من خصاله العظام. وهذه الشعبة من الإيمان إذا وجدت في القلب استقامت الجوارح على الأخلاق الفاضلة، وإذا نزع الحياء من القلب ترتب على ذلك شر عظيم وفساد عريض. والحياء خصلة متوارثة منذ القدم، وجميع الأنبياء دعاة إلى هذه الخلة العظيمة والخصلة المباركة. إن مما أدرك الناس، أي من الشيء أو الأمور أو الخصال التي أدركها الناس من كلام النبوة الأولى، من كلام النبوة الأولى، وقوله النبوة دخول التعريف هنا تفيد العموم، فليس المراد نبوة نبي معين، وإنما المراد نبوة جميع الأنبياء، والمراد بالأولى أي التي سبقت نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا شامل لكل نبوة قبله، وهذا شامل لكل نبوة قبله. فالأنبياء كلهم دعاة إلى هذه الخصلة. ومما أدرك الناس من كلام الأنبياء السابقين، أي مما كان من البقايا، بقايا كلام الأنبياء التي بقيت محفوظة ومتداولة بين الناس، إذا لم تستح فاصنع ما شئت. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. وهذا فيه بيان مكانة الحياء، وفيه أيضا تأثير هذه الخصلة على الإنسان سواء إن وجدت أو لم توجد، فوجودها فيه تأثير عليه بخير، وعدم وجودها فيه تأثير عليه بشر. قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم تستحي فاصنع ما شئت يحتمل أحد معنيين: الأول معنى يحمد في الإنسان، والآخر معنى يذم فيه. أول وهو الذي يحمد، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، معناه إذا لم يكن الأمر الذي ستفعله وتباشره مما يستحيا منه فافعله ولا حرج، فافعله ولا حرج. فقوله فاصنع ما شئت هذا فيه إباحة العمل وجواز فعله ما دام أنه لا يستحي منه، ما دام أنه ليس من الخصال التي يستحي منها. المعنى الآخر إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي أن الحياء إذا نزع من الإنسان ولم يوجد فيه فإنه سيفعل ويصنع ما شاء من الأعمال دون مبالاة ودون اهتمام، وهذا المعنى مذموم في الإنسان. والإنسان المنزوع منه الحياء لا يبالي في الأمور التي يفعلها ولا يكترث بالناس، فهو يفعل ما شاء دون وازع قلبي يزعه ويمنعه من فعل العمل. والحديث عموما يفيد فضل الحياء وعظم أثره على الإنسان، وأنه خصلة كريمة اجتمع على الدعوة إليها جميع الأنبياء، وأنه خصلة لها تأثيرها العظيم على الإنسان. فإذا كان الإنسان من أهل الحياء فحياؤه لا يأتيه إلا بخير،